بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبناء أفعل منه مخالف لأخواته أيضا، فتقول أرى يري إراءة وإراء وإراية، فهو مرن مريان مرونا، نعم. وأرت فهي مرية مريتان مريات، وذاك مرا مريان مرون، مرات مراتان مريات. وفي الأمر أري أريا أرو أري أريا أرين، وبالتأكيد أرين أريان أرن أرن أر أرن أريان أرنان. وبالنهي لا تري لا تريا لا ترو لا تري لا تريا لا ترينا، وبالتأكيد لا ترين لا تريان لا ترن لا ترن لا تريان لا ترنان. وتقول في افتعل من مهموز الفاء: إيتالا كاختار، وإيتالا كاقتضى، وإيتالا كاقتضى. نعم، تلاقى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ: في بناء أفعل منه، أي بناء فعل المزيد من باب الإفعال، إذا بنيته من باب رأى يرى. فيقول الشيخ: وبناء أفعل منه، أي بناء أفعل وزن أكرم مثلا إفعال، يعني من رأى، مخالف لأخواته. يعني بناء هذا كما أن مضارع مخالف، فبناء وزن أفعل أيضا مخالف، مخالف لأخواته. ما هو أخواته؟ من نحو النأى ينئي مثلا، يعني محمز العين ومعتل اللام، محمز العين معتل اللام، كان آيًا إي. فإذا بنيت من باب الإفعال من رأى، يعني من رأى، يكون مخالفًا من أخواته أيضًا. يعني أيضًا معنى كما أن رأى مجردا، يعني إذا بنيته للفعل الثلاثي المجرد، مخالف لأخواته من نحو نأى مجردا كما رأيتم، كذلك رأى مخالف لأخواته إذا كان مزيدين، أي إذا بنيت نأى أو بنيت رأى من فعل المزيد فيه من باب أفعل إفعال في المصدر إفعال، فهما مخالفان. فإذا بنيت باب الإفعال من رآه، فتقول في الماضي أرى، أصله أرآه، يعني بحذف الهمزة من أصله. كيف؟ أرى أصله أرآ، فتحة الهمزة نقلت إلى الراء، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، ثم قلبت الياء ألفا في الأخير فصار أرى، وهكذا إلى آخر الأمثلة. وتقول في المضارع من هذا الباب يري، بدل يرى يري، أصله يرئي، يرئي يرئي، كسرة الهمزة نقلت إلى الراء، ثم حذفت همزة للتخفيف، ثم ضمة كانت ثقيلة على الياء فحذفت الضمة فصار يري، إلى آخر الأمثلة. يري يريان يرون إلى آخر الأمثلة. أما إذا بنيت باب الإفعال مثلا من أخوات الرأى، مثلا من نأى، يعني محمز العين معتل اللام، من كيف يبنى باب الإفعال؟ تقول أنأ ينئي هكذا أنأ ينئي بإثبات الهمزة في الماضي والمضارع. أما في باب أرايوري حذفت همزة الأصلية وفي هذه وفي أخواته ما حذفت. مصدره إراءة مثلا أرى يري إراءة مصدر أصله إرآيا إرآيا. بعد نقل فتحة الهمزة إلى الراء حذفت همزة فصار إرآيا ثم قلبت الياء همزة. لماذا؟ خذ القاعدة، لأن الواو والياء إذا وقعتا في طرف بعد أليف زائدة تقلبان همزة. الواو والياء إذا وقعتا في طرف بعد أليف زائدة تقلبان بإيش؟ بالهمزة. إذن قلبت الياء هناك همزة فصار إراء، ثم عوضت تا عن الهمزة المحذوفة فصار إراءة على وزن إفالة. شوف، على وزن إفالة بحذف الهمزة أي عين الكلمة. ويجوز أيضا إراءة أي بلا تعويذ، لأن التعويذ أمر جائز لا واجب. ويجوز أيضا إراية بتعويذ التاء مع عدم قلب الياء همزة. لماذا؟ لأن الياء بعد لحوق التاء العوض به خرجت عن كونها في الطرف ظاهرا، يعني أول كان ياء في الطرف فلا بد من قلبها بالهمزة، لما جاء التعويذ بالتاء يعني بعد لحوقها خرجت عن كونها في الطرف. الياء الآن ليست في الطرف في ظاهر الأمر، فلا تبدل الياء بالهمزة إراية هكذا. فهو مرن اسم فاعل بكسر راء في اسم، فهو هو مرن أصله مرئي. الكسرة كسرة الهمزة نقلت إلى الراء مرئي، بعد نقل الكسرة حذفت الهمزة للتخفيف فصار مري، ثم حذفت الضمة الياء، حذفت ضمة الياء كما هو المعروف فالتقى الساكنان ما هما الياء والتنوين فحذفت الياء فصار مر على وزن مفن. مفن حذف منه إيش؟ العين، حذف منه اللام. العين حذف وهمزة للثقل، والياء حذف لالتقاء الساكنين فصار على وزن إيش؟ مفن. والمثنى منه مريان بحذف الهمزة أيضا. مرون أصله مرئيون في الجم فحذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها فصار مريون. فنقلت ضمة الياء إلى الراء بعد صلب حركة الراء، حركة الراء فالتقى الساكنان الياء والواو فماذا فعلوا؟ فحذفت الياء فصار مرونة. في المؤنث مرية أصله مرئية، مريتان أصله مرئيتان إعلال كما مرة، مريات أصله مرئيات فحذفت الهمزة من الجميع كما تقدم بيان الإعلال. واسم المفعول وذاك مرن بفتح الراء في اسم المفعول وذاك مرا أصله مرأيون، نقلت فتحة الهمزة إلى الراء وحذفت للتخفيف ثم قلبت الياء أليفا فالتقى الساكنان الأليف والتنوين فحذفت الأليف لفظا ولكن تكتب خطا بصورة الياء مرن هكذا، مرن هكذا يعني تكتب الألف بصورة الياء، يعني بعد قلبت الياء ألفا فالتقى الساكنان الألف الساكنة والتنوين، فالألف حذفت في اللفظ ولكن تكتب خطا بصورة الياء. هذا كثير في المنقوصات. مريان مثنى مريان، أصله مرأيان، همزة حذفت كما تقدم غير مرة، ولم تقلب الياء ألفا هناك مع تحرك الياء وانفتاح ما قبلها، لأنها لو قلبت لالتقى ساكنان الألف المنقلبة والألف التسنية، فإذا حذفت إحداهما التبس بالمفرد في وقت الإضافة، يعني إذا أضفت في الإضافة تسقط الساكن فالتبس بالمفرد، إذن بقي الألف ما بقي الياء على حالها ما تقلب. مرونة أصله مرأيونة، نقلت فتحة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فالتقى الساكنان الألف والواو فحذفت الألف فصار مرونة. مرات أصله مرأية، مرأية نقلت فتحة الهمزة إلى الراء وحذفت ثم قلبت الياء ألفا. مراتان المثنى مؤنس أصله مرأيتان فحذفت الهمزة كما تقدم والياء قلبت ألفا. مريات أصله مرأيات، الهمزة حذفت بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ولم تقلب الياء ألفا لئلا يلتبس بالمفرد لفظا. والأمر من أرى، من أرى يعني أري، أصله تري من فعل المضارع، حذفت التاء منه فعادت الهمزة المحذوفة، شوف عاد الهمزة المحذوفة كما مر في أول الكتاب من باب مثلا أكرم، هذه الهمزة أري، هذه الهمزة همزة قطعية ليست همزة وصلية، لأنه يعني حذفت أولا ثم لما بنيت الأمر، بني الأمر من صيغة يعني تري أصل ترعي، عادت تلك الهمزة فصار أري. إذن أريا أريا أرو أري أريا أرينا، شوف ثلاثة ستة صيغ، أري أريا أرو أري أريا أرينا، الإعلال مر عليكم كلها ستعرفون إن شاء الله. وتقول مع نون التوكيد أريانا، عادت الياء المحذوفة مع فتحتها، شوف أرياني أرنا بحذف الواو من أرنا، لماذا؟ لالتقاء الساكنين ودلالة الذمة الراء عليها، ودلالة الذمة الراء عليها، أرن بحذف الياء لأن كسر الدالة على على على, على الياء المحذوفة، أرياني أرياني أريناني هكذا إلى آخر صيغة الأمر مع نون التوكيد. وتقول في النهي لا تري بحذف الياء لأن لا الناهية حاذفة، يحذف حرف العلة من آخر الكلمة بلا الناهية. لا تري النون محذوف، لا تر لا تري لا تري بحذف النون في الجميع، لا ترين النون باقي، نون الإناث هذا ليس نون يعني الإعرابية. وتقول بالتأكيد لا ترين بإعادة الياء المحذوفة، لا ترياني لا ترن بحذف الواو لالتقاء الساكنين وكون الضمة دالة على واو المحذوفة، لا ترن بحذف الياء وكون الكسر الدالة على ياء المحذوفة. لا ترياني لا تريناني. وتقول في افتعل من مهموز الفاء، أي باب الافتعال من مهموز الفاء إيتالة، إيتالة أي معنى اصطلح. أصله ائتولة. الهمزة قلبت ياء والواو ألفا كاختارة، هو مثل اختارة في قلب عينه ألف، أصله اختيارة، يعني ليس في جميع الأمور، فقط في قلب عينه ألفا كاختارة. اختار أصله اختيارة. الياء قلبت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها. وكذلك ائتولى، كذلك الهمزة قلبت ياء والواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وإيتلا مثل اقتزى، أي مهموز الفاء ومعتل اللام الواوي. إيتلا معناه قصرة. أصله ائتلوه. الهمزة قلبت ياء، همزة قلبت ياء، ائتل همزة الثانية يعني، والواو ياء، ثم الياء الأخير بعد قلبه قلب حمزة ياء، الياء قلبت ألفا كاقتزى. اقتزى لامه قلبت بالألف، أصله اقتضى يه. هكذا. نعم بارك الله. نعم أخ طلال تفضل. السلام عليكم شيخنا. نعم بارك. هذا ناس زمني. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في بناء اسم الزمان. اسمي الزمان والمكان. اسمي الزمان بالمثنى. نعم. من يفعل بكسر العين. نعم. مفعبيت. ومن يفعل ويفعل بفتح العين وضمها على مفعل مفتوح العين كالمذهب والمقتل والمشرب والمقام. وشذ المسجد والمشرق والمغرب والمطلع والمجزر والمرفق والمفرق والمسكن والمنسك والمنبت والمسقط. وحكي الفتح في بعضها وأجيز الفتح فيها كلها. هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء واللام. وأما غيره فمن المعتل الفاء مكسور عينه أبدا كالموضع والموعد. ومن المعتل اللام مفتوح أبدا كالمأوى والمرمى. وقد تدخل على بعضها تاء التأنيث كالمظنة والمقبرة والمشرقة وشذ المقبرة والمشرقة بالضمن. مما زاد على الثلاثة كاسم المفعول ومما زاد بالواو. ومما زاد خطأ هناك نسخة. ومما زاد على الثلاثة كاسم المفعول كالمدخل والمقام. وإذا كثر الشيء بالمكان قيل فيه مفعلة من الثلاثي المجرد فيقال أرض مسبعة ومأسبة ومذأبة ومبضخة ومقثأة. دقيقة هناك. نعم بارك الله. فصل في بناء اسمي الزمان والمكان، يعني فصل في بيان بناء اسمي الزمان والمكان. وهذا الاسم اسم وضع لزمان أو مكان يقع فيه الفعل من غير تقييد مطلقا يعني، ولهما صيغة واحدة مشتركة، أي لإسمي الزمان والمكان لكليهما صيغة واحدة مشتركة بينهما صالحة لهما. مثلا المجلس يصلح لمكان الجلوس ولزمان الجلوس، لكن كيف نعرف؟ فيختص بواحد منهما بحسب القرينة، والقرينة هي التي تعين الزمان والمكان، أما اللفظ واحد. إذن فاسمي الزمان والمكان مشتق من المضارع، من فعل المضارع، كما كان الأمر بحذف حرف المضارعة، لكن مع زيادة الميم المفتوحة موضع هذا الحرف المضارعة، يعني حرف المضارعة يحذف يأتي في موضعه ميم مفتوحة. بعد هذا إذا عرفت هذا فنقول لك بناء اسمي الزمان والمكان من باب يفعل بكسر العين، أي إذا كان المضارع مكسر العين كيضرب، كيف يكون اسم الزمان والمكان على وزن مفعل بكسر العين؟ مفعل كالمجلس، مجلس من يجلس، جلس يجلس، والمبيت من يبيت. عفوا، أصله مبيت هكذا، لكن كسر نقلت كسرة الياء إلى الباء صار مبيت. أما بناء اسمي الزمان والمكان من باب يفعل بفتح العين أو ضم العين كيفعل، يجيء على وزن مفعل لا مفعل، بفتح العين مفعل مفتوح العين. لماذا مفتوح العين؟ لأن باب يفعل للمتابعة عين المضارع كما كان في باب مكسور العين، يعني عين اسم الزمان والمكان صار تابعة لعين باب المضارع من باب يفعل. كذلك هناك إذا كان مفتوح العين فتأتي العين مفتوحة في اسمي الزمان والمكان لكونها تابعة لعين المضارع. أما إذا كان مضموم العين أيضا يأتي بفتح العين، لماذا؟ لخفة الفتحة، فتحة خفيفة لأجل هذا. مثلا كالمذهب من يذهب، ذهب يذهب، كيف يأتي اسم الزمان والمكان؟ مذهب بفتح العين. والمقتل من قتل يقتل، شوف قتل يقتل مضارع مضموم العين ولكن اسم المكان والزمان مقتل. والمشرب من شرب يشرب، مفتوح العين جاء مشرب بالفتح. والمقام من يقوم قام يقوم، أصله يقوم بزم العين مضارع لكن جاء مقام، أصله المقوم، مقام أصله مقوم لكن ضم فتحة، نقلت الفتحة الواو إلى القاف وقلبت قلب ألفا فصار إيش؟ مقام، فصار مقامة. ثم هناك سائل يسأل، وأنكم قلتم أن القاعدة أن اسم الزمان والمكان يجيء من باب يفعل بضم العين على وزن مفعل بفتح العين، هذه القاعدة منتقط بقول بالمسجد. مسجد مثلا فإنه من باب سجد يسجد، المضارع مضموم العين ولكن جاء اسم المكان بكسر العين. ثم شيخ يجيب عن هذا يقول وشز المسجد والمشرق والمغرب والمطلع والمجزر، أي لمكان نحل الإبل، والمرفق لمكان الرفق، والمفرق لمكان الفرق، منهم مفرق الرأس، مفرق الرأس، والمسكن لمكان السكون، والمنسك لموضع العبادة، والمنبت لمكان النبات، والمسقط لمكان السقوط، ومنهم مسقط الرأس. يعني أن هذه الأسماء جاءت على وزن مفعل مكسر العين على خلاف القياس، وكان قياسها هي فتح العين لأنها من يفعل بضم العين. سجد يسجد، شرق يشرق، غرب يغرب، طلع يطلع إلى آخر هذا، والمضارع في كلها مضموم العين ولكن استعمل هذه الكلمات بكسر العين خلافا للقياس، هذا على سبيل الشذوذ، فكل ما كان شاذا فهو على خلاف القياس. لكن شيخ يقول وحكي الفتح في بعضها، أي حكي عن العرب في بعض هذه الأسماء المذكورة كما هو القياس في المسجد، مسكن، مطلع، مجزر، قد قيل يعني، ولكن فتح وأجيز الفتح فيها أي الفتح جائز في هذه الأسماء كلها على ما هو القياس، لكنه لم يرد في كلام العرب إلا في بعضها. يعني هذا هو، هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء واللام. يعني يأتي مثلا من مكسر العين اسم الزمان المكان بكسر العين، من مفتوح العين ومضموم العين بفتح العين، إذا كان الفعل صحيح الفاء واللام. يعني لم يكن من معطل العين مثلا، ولا من معطل اللام، لم يكن من معطل الفاء ولا معطل اللام. يعني هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء واللام، أي لم يكن من المثال ولا من الناقص. وأما غيره، غير صحيح الفاء، أي مثلا إذا كان مثالا، أو غير صحيح اللام إذا كان ناقصا، فمن المعطل للفاء مكسور أبدا، دائما يأتي بالكسرة، كالموضع، سواء مطلقا أي صواويا كان أو يائيا، يعني يكون مكسور العين دائما، سواء كان فعله مفتوح العين أو مضموم العين أو مكسور العين. إن فعل منه سواء كان فعل من هذا الباب مفتوح العين، مضموم العين، مكسور العين، يأتي كيف يأتي؟ يأتي مكسور العين اسم الظرف، كالموضع من يوضع، والموعد من يوعد، واسم الزمان والمكان من معطل اللام أي من الناقص، واويا كان أو يائيا مفتوح أي عينه مفتوح أبدا، سواء كان عينه عين المضارع مفتوحا أو مثلا مضموما أو مكسورا. كالمرمى، مرمى من يرمي، أصله المرمي، الياء قلبت أليفا صار مرمى. والمأوى من يأوي، أصله المأوي، الياء قلبت أليفا. واسم الزمان والمكان من المعطل الفاء واللام مفتوح العين أبدا، يعني من اللفيف. يعني الموقع، أصله الموقع، الياء قلبت بالألف. وقد يدخل على بعضها، أي على بعض أسماء الزمان والمكان، على سبيل السماع، السماع تاء التأنيس. هذه تاء إما للمبالغة وإما بقصد البقعة، كالمظنة، مظنة فيه تاء التأنيس، إما بمعنى كثرة الظن أو بقصد محل، بقصد البقعة، بإرادة البقعة مثلا بكثرة الظاء. لكن هذا الشاذ، لأن القياس فتحها لمكان يظن أن الشيء فيه. والمقبرة، شوف بفتح الباء، لمكان يقبر فيه. والمشرقة، والمشرقة بكسر الراء، وهو شاذ أيضا كما مر، لمكان تشرق فيه الشمس. نعم، لمكان تشرق فيه الشمس، لأن بارك الله. وشذ المقبرة والمقبرة والمشرقة بضم العين، لأن القياس الفتح، لأنهما من باب يفعل بضم العين. فهذا الذي تقدم القواعد كلها في بناء اسمي الزمان والمكان إنما هو من الثلاثي المجرد، وأما المزيد فيه إن شاء الله في درس الآتي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنبهوا بهذه الكلمات المستعملة وما شذ وما صح، وتستفيدون إن شاء الله في مواضع كثيرة. بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. السلام عندكم سؤال؟ عليكم شيخ. تفضلوا، عندكم سؤال تفضلوا. الإخوة لم يريدوا شيئا، إذا عندهم شيء يرسلونه إن شاء الله. طيب إن شاء الله. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.